طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود، وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل والتي منها: في أي حال يقول الرب تعالى للشيء كن فيكون؟ هل في حال وجوده أم في حال عدمه؟ إذا لم يكن موجودا وأراد الله له أن يكون فسيكون بكلمة كن، كذلك إذا كان موجودا ويراد تغييره إلى شيء آخر فالله قادر على ذلك أيضا، كما قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، والله أعلم. يقول: أريد بعض الأدعية لتقوية الإيمان وتجنب الوسوسة. أما لتقوية الإيمان فمنها: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. سمع الرسول ابن مسعود يقرأ بها أو يدعو بها فقال له: سل تعطى. ومن هذا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن هذا قول الخليل إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقوله: ربنا واجعلنا مسلمين لك. وفي الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. لا سمحت يا شيخ، ذكر أذكار الصلاة، ختم الصلاة، بتبقى بعد الصلاة على طول ولا ممكن تتأجل مثلا 5 دقائق 10 دقائق؟ السؤال الثاني: وهل ممكن كلمة أو الذكر هو اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل التسليم ولا بعد التسليم؟ وصلاة النوافل اللي هي السنة ممكن يعني تبقى بعديها كمان اللي هي ختم الصلاة؟ يعني أصلي الصلاة المكتوبة وبعدين السنة وبعدين أقول الأذكار، ولا اللي هي الأذكار دي بعد الصلاة المكتوبة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الأخت تسأل عن أذكار الصلاة، هل تكون عقب الصلاة أم يجوز تأخيرها 5 أو 10 دقائق؟ الأولى أن تكون عقب الصلاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر 3، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ولكن من شغل عنها جاز له أن يقولها في أي وقت آخر، والله أعلم. هذا شيء. أما عن دعاء رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فالظاهر أنه بعد التسليم، لحديث: لا تدعن دبر كل صلاة، أن تقول: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ودبر الشيء قد يكون منه وقد يكون بعده، ومن الدليل على أن الأذكار بعد الصلاة أن النبي قال: معقبات لا يخيب قائلهن، 33 تسبيحة، الحديث: دبر كل صلاة، فهنا الدبر بالاتفاق بعد الصلاة، والله أعلم. أما هل الأذكار بعد الفريضة أم إذا انتهيت من السنة؟ أقول أذكار، الظاهر أنها بعد الفريضة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. من فضلك، انتقال المال بالميراث هل بيطهر المال؟ انتقال المال بالميراث هل يطهر المال؟ لا يظهر ذلك، لابد فيه من التفصيل. فإذا كان الأب مثلا سرق مالا ومات، انتقال المال إلى الورثة لا يطهره، لابد أن يرد المال إلى أصحابه. ولكن إذا كان لا يعرف الأصحاب يتصدق أولاده بشيء يوازيه. أما إذا كان مال ربا أو مال مخدرات هو لا يطهر المال، ما زال إن كنتم تستطيعون إخراج الجزء الخاص الذي اكتسب من حرام أخرجتموه، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل: ما معنى حديث لا هم ولا صفر ولا نوء ولا غول؟ أما لا هم فكانوا يعتقدون أن بعد مقتل الشخص تأتي أشباح تنادي بالقصاص من قاتله ولا تهدأ إلا إذا قتل القاتل، كما يقول الناس عفريتة الميت، كم يعتقدون ذلك، فنفى الرسول ذلك. والهمة أيضا كما أنها تكون من الجن تكون من الهوام من السباع، لكن ليست المرادة ها هنا والله أعلم. أما الصف عفوا يعني النفس التي تنادي أو الصوت الذي ينادي، لا عفوا الصوت يا جماعة، الصوت الذي ينادي إذا مات الميت قتيلا يندب حتى يقتل، نفى الرسول هذا صلى الله عليه وسلم. وإن حدث شيء من هذه الأصوات فمن الشياطين ولا قيمة لها ولا معنى لها. أما على صفر كانوا يتشائمون بشهر صفر فيتركون بعض الأعمال لكونهم في شهر صفر. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ مصطفى، هل قراءة القرآن بالعين فقط وبدون صوت ليس عليها أجر؟ وكذلك التسبيح؟ هذه لا تسمى قراءة، القراءة تستلزم تحريك اللسان، أما قراءة القرآن بالعين لا تسمى قراءة، والتسبيح بمجرد النظر لا يسمى تسبيح، لابد من تحريك اللسان والله أعلم. أما معنى لا نوء، كما كان البعض يقولون مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، أي نجم كذا هو الذي تسبب لنا في المطر، وفي الحقيقة أننا مطرنا بفضل الله وبرحمته. أما الغول الغيلان جنيات تحدث أصواتا لإخافة الناس أو لإرعابهم، والله تعالى أعلى وأعلم، لا تأثير لتخويفاتها ولا علم عند الله. يسأل: هل يجوز التجسس على زوجة الأخ؟ لا تتجسس على زوجة أخيك ولا على غيرها، قال تعالى: ولا تجسسوا إلا إذا كانت من أهل الفساد والشر وتعمل أمورا محرمة وأنت تحاول أن تمنعها من هذه الفواحش أو من الأمور المحرمة، فإن الله لا يحب الفساد، يجوز حينئذ أن تتدخل لمنع الفساد. يقول السائل: هل يجوز قتل أطفال ونساء العدو؟ لا يجوز قتل أطفال ولا نساء العدو إلا إذا كان يباشر القتال، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل، فإذا كانت لا تقاتل لا تقتل، وكذا الطفل والله أعلم. يقول السائل: ما حكم التسول؟ التسول لغير حاجة حرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يأتي الناس فيسألهم إن شاء أعطوه وإن شاء منعوه. وفي الحديث الآخر: لا تزال المسألة بأحدهم حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم والله أعلم. هل يجوز دفع الزكاة لمن يجب علي الإنفاق عليهم؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز أن تدفع الزكاة لمن يلزمك الإنفاق عليهم. هل يجوز لشخص أن يقضي دين والده من مال الزكاة؟ لا يجوز، إنما تقضيه من مالك أو إذا كانت له تركة قبل ذلك قضي من التركة والله أعلم قبل قسمتها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ. نعم يا شيخ، أنا أبيك جزاك الله خير تثبت للشيعة والروافض أن الحسين لا يضر ولا ينفع كما قال الله سبحانه وتعالى. نعم نعم صدقت، لا يملك لكم ضرا ولا نفع. صدقت صدقت صدقت، أحسنت وصدقت. فلا الحسين يملك نفعا ولا ضرا لأحد، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الخليل إبراهيم عليه السلام، ولا أي بشر. فالذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فلا رسول الله يدفع عن أحد ضرا ولا يملك له نفعا، ولا الحسن ولا الحسين ولا السيد البدوي ولا الجيلاني ولا علي ولا فاطمة، إنما الذي بيده الأمر كله هو الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. يقول السائل: السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا عم الشيخ، احنا عايزين ترد على الشبهات الراجل اللي بيتكلم في البخاري. يعني انت كعلامة بسم الله ما شاء الله، عايزينك تتكلم مع الشيوخ هذول، هي العالم اللي افتنوا العالم في البخاري. بارك الله فيك. لنا لقاء في أسبوع يعني الرحمة في هذا الصدد، ولعل إخواني في قناة صفا يرتبوا شيئا فيه. أما لنا لقاء أسبوعي في قناة صفا لتفنيد هذه الشبهات. بارك الله فيك. والإمام البخاري إمام عالم أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله. وكما قال القائل، كما قال القائل: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. الذي يطعن في البخاري كثور يطعن صخرة بقرنيه، فقرونه ستتكسر والصخرة باقية. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا بتاجر في الأدوات المنزلية وكده، فبنطلب مني تخزينات والسفرات وكده، فهل الشغل فيها جائز؟ طبعا ما اقدرش اتحكم بديها لمين زي ما بدي تطلب من الاعصاب. العمل فيها جائز، وان كان الاولى البعد عن اي شبهه، والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤال بالنسبه للصلاه. انا وزني تقيل ومش قادر اصلي، اقوم واقعد. صلي جالسا. جالس السجود بدون سجود، ولا يجب ان يكون قدامي اي حاجه طاوله بسجد عليها؟ ان استطعت ان تسجد سجدت، عجزت عن السجود على ما تيسر لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي، وإني أحبك في الله وأسألك أن تدعو لي الله سبحانه وتعالى أن يرزقني الشهادة في سبيله. الله يرزقنا وياك الشهادة في سبيله يا رب يا رب. يقول أخو السائل: كيف أغتسل من الجنابة؟ أقول وباختصار: الاغتسال من الجنابة يجوز فيه أن تغمر جسمك بالماء، يعني تفتح الدش وتعمم جسمك بالماء، أو تلقي نفسك في بئر ناويا رفع الجنابة ترتفع بذلك. ولكن هناك سنن، إن فعلتها تثاب وإن تركتها لم تأثم، وهذه صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. يبدأ الشخص يغسل فرجه غسلا جيدا، ثم يغسل يديه غسلا جيدا، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة باستثناء رجليه، ثم يأخذ ثلاث حفنات من الماء ويصبها على رأسه حتى ويخلل رأسه حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، ثم بعد ذلك يغسل الشق الأيمن ثم سائر الجسد، ثم يتنحى ويغسل رجليه. ولا تلزم المرأة في غسل الجنابة، لا تلزم المرأة في غسل الجنابة أن تحل ضفائرها، بل تغتسل من الجنابة وضفائرها موجودة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام الشيخ. نعم. هل تجد حكم الصلاة ولا شخصي يعتقد في أن الأموات ينفعون ويضرون، وما حكم النغاب للمرأة، وهل يجوز للرجل أن يشترط على الزوجة قبل الزواج أن تقتني النغاب؟ وشكرا. نعم، يجوز للزوجة ماذا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. فضيلة الشيخ، رجل فوضني أن أؤدي زكاة المال لبعض المعوزين، وكنت أنا أحد هؤلاء المحتاجين، فأخذت من هذا المال دون علمه، فما حكم الشرع في ذلك؟ أخذت كما يأخذ غيرك أو أنك التهمتها؟ كما يأخذ غيري. كما يأخذ غيرك، إذا كنت من أهل الاحتياج كغيرك خذ قدر الذي تعطيهم مثله. بارك الله فيكم. يقول أخو السائل، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. حفظك الله يا شيخ، ما موقفنا من هذه الأحداث التي تحدث في الفتن التي تحدث في بلاد المسلمين؟ أولا، حسن الاعتصام بالله وحسن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا، دعاء الله أن يكشف البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الإصلاح قدر استطاعتنا. رابعا، تعلم العلم الشرعي المختص بالأحداث ماذا نفعل فيها. بارك الله فيك وحفظك الله، فكن باب خير وكن مباركا على أهلك وبلدك، وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمعت شيخ، أخذت مبلغ من المال مضربة تجارة يعني، فعلى المكتب على الخسارة يعني عادي، فبس عدى عليها السنة ما استطعتش ان انا احسب المال ده مظبوط، يعني ما استطعتش ان انا احسب المال ده مظبوط اخر السنة بعد التصفية. بالتقريب عادي. بالتقريب، وتسمح المستثمرين. جزاك الله خير. وياك. يقول، ما حكم إيقاظ النائم أثناء الخطبة؟ إذا حركت حركة خفيفة لا بأس، لمعاونته على البر والتقوى. ما حكم أخذ الأجر على إمامة المسجد؟ جائز إن كنت متفرغا لذلك، جائز ذلك. يقول، ما حكم التحدث بنعم الله تعالى؟ التحدث بنعم الله مستحب، ولكن تحدث من لا يحسدك على هذه النعمة. قال يعقوب عليه السلام، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. حضرتك شيخ، هو أن يصلي المرء منتعم في البيت، هل يجب ذلك في الأجر شيئا؟ لاتباع السنة أن هو صيام مع أن يصلي حرفين، يمكن يجتمع في شرك معين؟ نعم، السؤال الثاني ماذا؟ هل يمكن أن يجتمع في المرء شرك مع إيمان؟ شرك، شرك يعني إذا مثلا جه النبي أو كده هو يصلي يعني ويوحد الله يعني. أما قولك يعني هل يجوز للشخص أن يصلي منتعلا في البيت؟ نعم يجوز له ذلك في البيت أو في غير البيت إذا كان أدخل النعلين طاهرتين، أدخل النعلين والنعلان لا يحملان شيئا من الأذى والخبث. أما الشرك والإيمان هل يدخلان، هل يجتمعان في الجنة؟ لم يرد هذا، الجنة ليس فيها شرك بالله أبدا. بارك الله فيك. يسأل ما المقصود بعاجل بشرى المؤمن؟ البشارات لها صور متعددة، منها الرؤيا في المنام المطمئنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى بعد النبوات إلا البشارات، وفي رواية لم يبقى بعد النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن وترى له، فهذه من البشارات العاجلة للمؤمن أن ترى لك رؤيا طيبة أو تراها أنت. ومن البشارات أن يثني عنك عليك الناس ثناء حسنا، ثناء حسنا بحق وصدق، فهذا أيضا من عاجل بشرى المؤمن، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أسألك يا شيخ، أنت دعو لي يا شيخ بريس الأمر يا شيخ. والله يوفقنا وإياك وسلمنا وإياك. عنده مية تنزل ماشي؟ نعم. جدي عنده 80 سنة، عدى 80 وعنده مياه تنزل إلى بلا إرادة، فكيفية الصلاة والإصلاح؟ على ما تيسر، إن استطاع أن يتوضأ لكل صلاة توضأ لكل صلاة ويصلي ولا يبالي إذا كان البول ينزل رغما عنه. بارك الله فيك. هل يجوز أن، السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. نعم. أنا رجل قد بلغت من العمر 43 سنة، الله يبارك، وأريد أن أتزوج من خارج بلدي، وهناك شروط وضعتها الحكومة أنه يجب علي أن أعمل فحص طبي، وهذا الفحص يشتمل على الحيوانات المنوية للرجل، فهل يجوز لي أن أعمل العادة السرية ليعطيها للحيوانات المنوية للطبيب؟ إن كنت مضطرا لذلك جاز، إن كنت مضطرا لذلك لعلة جاز، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلامة. نعم. الشيخ العدوي. نعم. شيخ تفضل. ما صحة حديث ستكون خلافة على منهج النبوة؟ إذا كنت تعني الحديث الذي من طريق سفينة أو سعيد بن جهمان، فسعيد بن جهمان يأتي بالعجائب كما قال البخاري. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. يا شيخ، ما حكم الإجارة منتهية بالتملك للعقار؟ لا يجوز. ما حكم اشتريت أنا عند أخت عقار، وخلاص أبع عقار أرض، والحكومة ألغت الأرض هذه، المرأة الرخصة. كيف ألغت الأرض؟ ما أشفهم. لا يعني هي عبارة عن مدرسة، والمدرسة كانت في مبنى استثماري، ألغت الرخصة التجارية لأنها تحتاج إلى مدرسة متكاملة، يعني مبنى حديث. لا عفواً، هذه قضية تنظر، تسمع فيها الأطراف جميعها. بارك الله فيك. يقول السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخنا، نحن في هذا الوقت في هذا العصر كثرت كلمة الخوارج الخوارج الخوارج، وأنا ربة بيت ما نعرفش ما معنى كلمة الخوارج، فأريدك أنت توضح لنا من هم الخوارج وكيف شو صفاتهم وعلى من يخرجون وشو تعريفهم، يعني حتى نعرف هذه المسألة. الأمر الآخر نطلب دعاء من حضرتك في آخر البرنامج للدول العربية كلها أن يحكم الله دماء ونصلح حال البلاد والعباد. اللهم أمين يا رب، اللهم احقن دماء المسلمين واجمع بين قلوب المؤمنين على طاعتك. أما الحديث عن الخوارج فيطول، ولكنهم فئة ظهر أصلهم على عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة في الرجل الذي أتى النبي فقال يا محمد اعدل فإنك لا تعدل، فقال عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئضئي هذا الرجل أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال في وصفهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فهم قوم غالوا في الدين فكفروا المسلمين بغير وجه للتكفير، ضللوا حكموا على المسلمين بالكفر بغير بينة ولا سبت إنما لنصوص فهموها على غير المراد، وكان جل همهم على قتل المسلمين دون قتل أهل الكفر، ولهم سيمة في عدد من البلاد، لهم سيمة منها التكفير بالمعصية أو التكفير المصر على المعصية، فلهم سيمة بارك الله فيك. ونسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء وأن يحقن دماء المسلمين يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. حياك الله شيخنا، كيف حالك؟ الحمد لله. يا أخي أبغى، أنا لي الحين صار لي 25 سنة لا صليت، كنت أصلي وبعض الأوقات ما أصلي، والصوم لا يعني لا الحين عدنا لسه ما صمت، وتبت الحين وما أدري وش أسوي، يا أما أذبح ولا. عفوا اثبت على دينك بارك الله فيك، والصلوات التي تركت اقضيها شيئا فشيئا على المتيسر لك، الصلوات التي فاتتك اقضيها شيئا فشيئا على الوجه المتيسر لك، ولا تيأس من رحمة الله واثبت ثبتك الله. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الآفاق تردد إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود، وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد. موقع فضيلة الشيخ محمد المحيسني يقدم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم لا تفعل العبادة تخلصا، بل افعل الطاعة قربة إلى الله. الله لا يضره أنك تعصيه، لكن أنت تهلك إذا عصيته. والوفاة على الإسلام أيا كان حال العبد قطعا خير من الوفاة على الكفر. قد جاء في دعاء بعض الصالحين: اللهم إني أحبك وإن كنت أعصيك. الصحابي الجليل عمرو بن العاص لما حضرته الوفاة قال: اللهم لست بريئا فأعتذر، ولا قويا فأنتصر، ولكن لا حول ولا قوة إلا بك. في الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود، وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فاستطرادا أستعين بالله للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، التي منها فتاة تسأل: هل يجوز أن أقترض قرضا ربويا لتمويل دراستي؟ لا يجوز ذلك، فهذا ربا، ورب العزة يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله يا شيخ عندي سؤال في ظاهر الاختلاف، بس حضرتك توضح علينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. وفي الآية في سورة البقرة: فمن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، في الربا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، في آية تانية. فعايزين حضرتك تفسر لنا والله الآيتين، وتفك عننا النفس. والله جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهناك طرفان ووسط. أذكر مثالين وأذكر كيف أن فئة أخذت طريقا وفئة أخذت طريقا آخر، وكيف الجمع بينهما. عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. حديث آخر: لا يدخل الجنة قاطع، أي لا يدخل الجنة قاطع رحم. فهب أن قاطع الرحم يقول لا إله إلا الله، فماذا نصنع؟ هل نطبق عليه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو نطبق عليه لا يدخل الجنة قاطع؟ فهنا شذت فئتان: فئة المرجئة التي قالت من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مهما عمل ولم يجعل الأعمال تأثيرا، وهم المرجئة قالوا لا داعي للعمل، بل بلغ بعضهم وقال إن قائل لا إله إلا الله على إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل. والفئة الأخرى فئة الخوارج، كفروا قاطع الرحم، لا يدخل الجنة قاطع، كفروا ومنعوا من دخول الجنة مطلقا. أهل السنة جمعوا بين هذا وذاك، فقالوا إن دخول الجنة على مراحل، يعني ليس كل الناس يدخلون الجنة لأول وهلة لأول لحظة، إنما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. فهناك فئة تدخل بعد فئة، تدخل جنة مراحل. فمن الممكن أن أحمل لا يدخل جنة أي دخولا أوليا مع الأولين إذا لم يغفر الله له، لأن الله قد يغفر، إذ الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقاطع الرحم إذا لم يغفر له يعذب على قدر قطيعته الرحم، فيكون قوله لا يدخل جنة قاطع أي لا يدخل الجنة مع الداخلين الأولين. فهذا وجه. والوجه الثاني لا يدخل جنانا معينة أعدت لمن واصلوا الأرحام، هذا ناجئ للسنة والجماعة. فقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ليس فيه ما ينفي أنه يعذب أحيانا، فهناك من يقول لا إله إلا الله كالمفلس الذي سفك دم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار بعد أن يعذب في النار ما شاء الله أن يعذب. جاءت أحاديث تفيد أن هناك أقواما يخرجون من النار قد امتحشوا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسألك أسئلة يا شيخ؟ نعم. السؤال الأول، في بعض الناس بيقولوا مثلا احنا مش بناكل الكبدة علشان مش صحية، فأنا لو رديت عليهم وقلت لهم إنها حلال وطالما حلال تبقى طيبة تبقى ما فيهاش منها ضرر. السؤال الثاني، لو مرأة يصعب عليها الاستنجاء خارج المنزل لكن يسهل عليها الوضوء، ينفع إن هي تتوضأ وتصلي كده ولا تتيم لو مثلا عايزة تدخل الحمام أو كده؟ ثالث سؤال، بالنسبة للشخص الفضولي بيسأل عن يعني حاجات يعني ما ينفعش الواحد يرد عليه أو يقولها، هل يجوز الكذب ولا هعمل إيه؟ عفوا الأخيرة، الشخص الفضولي لو شخصية فضولية فبتستفسر عن دقائق يعني أمور في حياتي، فأنا مش عايزة أرد عليها أو أجيبها أو أجيبها وفي نفس الوقت في موقف محرج، هل يجوز الكذب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الكبد فحلال، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الدمان فالكبد والطحال، وأما الميتتان فالسمك والجراد. الأخير، هذا السؤال الأخير. نعم، فالكبد أكله حلال لأن الله أحله والنبي صلى الله عليه وسلم أحل، قال الاستنجاء هل يجب قبل الوضوء أو لا يجب؟ لا يجب الاستنجاء قبل الوضوء، فالشخص إذا خرج منه ريح وأراد أن يتوضأ لا يلزم أن يدخل إلى الحمام للاستنجاء، إنما الاستنجاء التنظف بعد قضاء البول أو الغائط، لكن إذا لم تقضي حاجتك من بول أو غائط فالاستنجاء ليس بواجب. تسأل أنها تورطت مع شخص فضولي والشخص يحب أن يسأل عن كل شيء ويتخرج من إجابته، أولى لك أن تعتذري، تقول أعتذر عن الإجابة، أعتذر عن الإجابة، أولى من أن تكذبي أو تعرضي، إن اضطررت تعرضي، والتعريض جائز وفي المعارض مندوحة. فإما أن تعتذري عن الإجابة، تقولي أنا أعتذر عن الإجابة، أو تعرضي في الإجابة إن اضطررت إليها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. معلش يا شيخ، أنا السؤالين الأولانيين ما عرفتش أوضحهم لحضرتك. هو السؤال الاول كنت اقصد بيه اني انا لو رديت عليها قلت لها ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبش حاجه مضره، ده حلال ولا حرام ان انا ارد بالرد ده؟ لا حلال، حلال، لان الله قال يحل لهم الطيبات ويحرم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم كلامك صحيح. امرأة تسأل هل يجوز لها أن تكتب في السيرة الذاتية لها أنها حصلت على خبرة لم تكتسبها على الوصف المطلوب؟ لا يحل ذلك، فهذا غش وتزوير. يسأل عن ثواب الصابرين في الدنيا والآخرة. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم شيخنا الكريم، بارك الله فيك. أحيي المخرج وأحيي المستمعين. الله أحياكم الله. نأتي إلى المسجد بعض المرات ونجد أن الصلاة قد انتهت، هل يمكن أن يعني جماعة وراء جماعة، يعني جماعة أخرى؟ علم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد يسأل عن جواز عقد جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى في المسجد. لا بأس بذلك، بل يستحب ذلك. للآتي ذكره. أولا العمومات التي وردت في فضل الجماعات عموما، كقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاته وحده ب27، وفي رواية ب25، وفي رواية ب23، وفي رواية ب21 درجة. وهذا مبني على كثرة المصلين أو مراعاة أول الوقت أو إتقان الصلاة. ثانيا أن رجلا جاء متأخرا والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قد أنهى صلاته، فقال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا من يتجر على هذا. ثالثا أن أنسا أتى في نحو من 20 من فتيانه إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا فأما فتيانه وصلى بهم، ثم لا يوجد منع. غاية ما يريدونه في معرض المنع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا فرجع فصلى بأهل بيته، هذا ليس فيه منع. إنما الآخر من يتجر على هذا أصرح منه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ما رددت السلام حق الرد؟ إذا قلت لك السلام عليكم تقول سلام ورحمة الله، تؤكد السلام على نفسك. عليكم السلام. المعديرة يا شيخ. هكذا تفضل. المعديرة يا شيخ. تفضل. شكرا يا شيخ. تفضل. لعن الله قوم تسبوا الصحابة. نعم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لعن الله. نعم يعني الأخ جزاه الله خيرا غير على دينه وغير على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسبهم. واللعن العام جائز، ألا لعنة الله على الظالمين، إنما الذي منع منه هو لعن شخص باسمه، لعن المعين هو الذي لا يجوز. أما اللعن العام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا لعنة الله على الظالمين، لعن الله النامصة والمتنمصة. فاللعن العام جائز، واللعن الخاص يمنع على الصحيح، لأن النبي لما لعن أقواما نزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يقول السائل كيف أتوب من الحسد؟ استغفر الله وأكثر من الدعاء لمن حسدته، والله أعلم. وإذا كنت أفسدت شيئا فبادر بإصلاحه وفقك الله. يقول ما أسباب قسوة القلب؟ من أسباب قسوة القلب الغفلة عن ذكر الله، ومن أسباب قسوة القلب كما يقول بعض العلماء كثرة الضحك، ومن أسباب قسوة القلب نقض العهود والمواثيق سواء مع الله أو مع الخلق. قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، والله أعلم. يقول أخو السائل: انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا كان أو ميتا في المسألة تفصيل. إذا كان الشخص ميتا لم يرد الانتفاع بشيء من الميت، لم يرد الانتفاع بشيء من الميت، وفيه إهانة أيضا للميت. وفي الأثر، في الأثر ليس المرفوع عن رسول الله، لأن المرفوع معلول: كسر عظم المؤمن ميتا ككسر عظمه حيا. هذا. ولغير الميت كالتبرع ببعض الأجزاء كفص من الكبد ونحو ذلك. إذا شهد الأطباء الثقات العلماء بالطب أن هذا لا يضر المتبرع وينفع المريض نفعا عظيما، فحينئذ جوز البعض لقوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أما إذا كان يضر بالمتبرع نفسه فالله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. شخص لديه أرض ملكية، تفهموني؟ شخص له أرض ملك وبعد فوضعها في البيع نعم فوضعها في البيع، هل نجم نجيب شاري ونشترط عليه شعال يخلصني أنا واثق بينهما؟ أنا ما فهمت أعد السؤال. قلت لك شخص لديه أرض ملكية ووضعها في البيع وماذا؟ عجز عن البيع؟ نعم وضعها في البيع، وقال لي وضعها في البيع. نعم. شخص وكل شخصا آخر لبيع أرضه. لا لا وكلني أنا. هل يجوز له أن يبيعها ويأخذ نسبة يتفقان عليها؟ نعم يجوز له ذلك، يجوز لشخص يمتلك أرضا أن يوكل آخر لبيعها مع إعطائه نسبة مالية يتفقان عليها والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. والله شيخنا لي سؤال، أنا بدفع زكاة المال في وقت محدد كل عام حينما يحول علي الحول. طيب. وأنا الآن قبل أن يحول الحول الجديد أخرجت جزءا من المال الذي أدخره واشتريت به بضاعة كشركة مع بعض الشركاء، فأصبح هذا المال له حول جديد. هل يكون له حول جديد كعروض تجارة؟ لا لا لا لا، ليس حولا، ليس حولا جديدا، على نفس الرأس السنة في اليوم الذي تخرج فيه الزكاة تحسب ما قيمة البضاعة التي لك وتضمها إلى رأس مالك وتمشي منتظما. الآن أنت تملك مليونا، وضعت تخرج زكاتها مثلا في واحد رجب، اشتريت بجزء منها بضاعة ودخلت بها في الشركة في نفس التوقيت في واحد رجب، تقوم البضاعة التي لك بكم والمال الذي معك كم وتزكي على الجميع بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. أكلم الشيخ مصطفى؟ معك تفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بارك الله فيك. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. تسمح لي بسؤال يا مولانا؟ تفضل. واحد قال لزوجته لو إن فلان حصل له الشيء الفلاني هتبقي طالق. يعني هو مش بيقول على زوجته يا مولانا، بيقول يعني يعلق يقول لها اذا فلان دخل الجيش تكوني طالق مثلا، لو فلان دخل الجيش هتكوني طالق. هو بيعلق على شيء هطلقك، يعني انا بيقول هطلقك. الاخت صححت لك السؤال. صححت زوجتي، صححت المعلومة لان هي اللي عارفاها. ايه اذا قال لامرأته فلان إذا دخل الجيش هطلقك ورجع في كلامه ليس عليه شيء، وهو حسن إذا رجع في كلامه شيء حسن، فالطلاق يسعد إبليس ولا شيء عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لا شيء قصيت لدي ما يقص صوم تطور. نعم. نعم. يقول السائل: يتعمد بعض المشايخ الموجودون في تركيا إهانة لبس الغطرة والثوب، ويتهمون من يلبس الغطرة بأنه يلبس الطرحة ويغمزون فيه، هل فعلهم صحيح؟ كلا، بل فعلهم خاطئ. فكان من الأولى لهم أن ينتقدوا المتفرنجين وأن يقلعهم عن التفرنج، ولا يهاجموا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم المتمثلة في الثوب الأبيض، إذ قال عليه الصلاة والسلام: عليكم من ثيابكم بالبياض، البسوها وكفنوا فيها موتاكم. فكان من الأولى لهم والأليق بهم والأدين لهم أن يقلعهم عن لبس الإفرنج ويلبسوا لبس رسول الله، أما أن يتطاولوا بغيا وينالوا من الذين يلبسون لباس رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأحذرهم من اسم ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله. نحبك في الله يا شيخ. تفضل. سؤال فقط. تفضل. وأنا أناقش رافضي سألني، قال لي هناك من الصحابة من حارب الحسين، فقلت له لا يوجد من حارب الحسين، فذكر لي شخصية عمرو بن الحجاج الزبيدي، قال أنه في الإصابة ذكر ابن حجر أن له صحبة، بالنص أذكر لك النص، ذكره الطبراني أن له صحبة واستدركه ابن فتحون، والله أعلم. أريد فقط شرح لهذه هذا النص من ابن حجر، بارك الله فيك. عفوا، أنا ما رجعت في أي طبقات الإصابة أورده الحافظ، هل أورده في الطبقة الأولى من الصحابة المتفق على صحبتهم، أم في الطبقة الثانية أو الثالثة أو الرابعة المختلف في صحبتهم، فليحرر. لكن كي تثبت صحبة شخص لابد من وجود سند ثابت يثبت أنه التقى بالرسول، سواء من قبله سند ثابت إليه نفس الصحابي أنه يقول قال لي رسول الله، أو من وجه آخر عن صحابي آخر يذكره بسند ثابت، فيحتاج إلى مراجعة ما ذكر، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك دعاء بين الإقامة والصلاة؟ ورد حديث سنده قابل للتحسين، لكن هل أعل أم لا؟ مفاده أن من أوقات الإجابة الدعاء أثناء إقامة الصلاة، عند إقامة الصلاة أو بين الإقامة والتكبيرة. ففي هذا ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما مررت على سنده مرورا عابرا سنده يصح أو يحسن على الأقل، لكن أحتاج إلى مراجعتي في كتب العلل، بارك الله فيك. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء السنة والحق وداعية إليهما. هذا أسأل الله أن يبارك فيها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين، ويفك أسر المأسورين، وأن يهب المسيئين للمحسنين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت في الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود. One.